الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، الله إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للمسلمين الطاهرين. سلمنا في الدرس الماضي حول رواية عن الإمام سلام الله عليه في من يجب جهاده ومن له الأمر بالجهاد، أي وكما يعبر عنه الدعاء للجهاد، من له الدعاء للجهاد، الدعوة للجهاد، وحدد شروطه وماهيته وظروفه. والرواية ما كملناها، لكن تقريبا أجينا اللي كان علينا من تحضير معناها وخصوصياتها. قال: لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام الدعوة، يعني أو من يأذن له الإمام. وقلنا الإذن إذن خاص وإذن عام. الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب، كيف تقاتلهم، قاتلهم من وراء من قدام، ها؟ ترميهم من بعيد، كل هذا تفاصيل إذا أمر إلى خصوصية يبينها المفتي على عن طريق الاستدلال وعن طريق ما يفهمه من دليل من الدليل. في كيفية قتال أهل الحرب، والأولى أن يبدأ بقتال من يليه، يعني معناته الأولى أن يكون شنو؟ طبعا هنا هاي الأولوية ظاهر عبارة الفقهاء أنها للاستحباب، لأن هنا يراد منها شنو؟ الوجوب، ترى يراد منها الوجوب، يعني إذا كان عندك عدو قريب وعدو بعيد يجب عليك قتال شنو؟ القريب. وجوب في فرض المسألة شنو يعني؟ لا معناته يعني لو التفليل تقاتل وعندك واحد يقصدي الأولى هنا في المسألة وجوب يبدي في هذه العبارة يريد بها الوجوب، أو قولوا يمكن إرادة الوجوب، هم لا بأس فيه، يمكن إرادة الوجوب، لأن الآية ليش الدليل شنو؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا فعل أمر يا لا، فعل أمر يدل على شنو؟ على الوجوب، إلا ما دل دليل على صرفه عن الوجوب. وقولوا يمكن إرادة الوجوب بدليل الآية الكريمة، شنو الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. شوفوا يلونكم، إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، إذا كان الأبعد أشد خطرا من الأقرب، فبعد ما أخذ داعي كل تقاتل شنو؟ الأشد خطرا. احنا على فرض عندنا عدو، مثلا احنا في دولة مثلا خلينا نقول نفسها بالزمان العباسي، وعندنا عدو مثلا قريب اللي هو مثلا برومانيا او فرنسا، وعندنا عدو بامريكا بقارة امريكا، يا اول قاتل يكون قاتل الاقرب، اللي اذا كان ابو امريكا شنو اخطر من هذا، هذا نقدر هذا يقول ما عنده قوة ما عنده، بس ذاك خطر حتى لو بعيد، لكن خطر يقدر يوصل لك بلحظة واحدة، فتقاتل شنو؟ أشد خطر يعني. فإذا ما تقدر تناس مسوية، إذا تقدر تناس مسوية خب بعدك واحد. ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون، إذا العدو هواي والمسلمين يعني المقاتلين مقاتلين قليلين، يقول يجب الانتظار، ما يجوز تقاتل لأنه فيه فناء الإسلام. زين؟ حتى تحصل الكثرة، طبعا هذا يجب على من؟ على المقاتلين، لو على القائد العام للقوات المسلحة، القائد. على القائد الكلام، على القائد، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة، حتى تحصل يعني ينتظر إلى أن يجوا ناس يدزوا لنا فيه ينفروا لنا ناس، بعدين ذاك الوقت شنو؟ يجب ذاك الوقت يجي يصير هو يكون يبادر، بس تحصل عند الكثرة يجب عليه المبادرة. ولا يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام، لا يبدأ المسلمون القتال إلا بعد أن يدعو خطيبهم كبيرهم أو يدعون إلى محاسن الإسلام، يا أبا تعالوا شوفوا الإسلام عدالة فيه كذا فيه كذا من المحاسن، وبعد ذلك إذا ما استجابوا ذلك يبدأوهم بالقتال، ويكون الداعي الإمام أو من؟ نصبه، مو كل واحد. شوفوا حتى الدعوة إلى محاسن الإسلام مختصة بالإمام، لأنه أعرف بالظروف وبالأمور اللي راح يحكيها. أنا من أنا بجوا أحكي احتمال أحكي لحكاية أثر يعني على فرض قلت يا أبا الزاني الزاني يجلد يا أبا من جملة محاسن الإسلام أن الزاني يجلد. دول أكثرهم زنات. ليش؟ أو ترى من جملة محاسن الإسلام أنه عليكم خموس، بس الزنا المسلمين عليكم خموس ولا واحد. خلي يذكر عدالة الإسلام، أن الإسلام حرر العبيد، أن الإسلام كذا وكذا. فإذا الإمام يحكي الإمام يعرف الظروف شو، أو من ينصبه الإمام خطيبا في القوم. ما كاتب ولا يبدأون من الخلف هذا ولا يبدأون إلا بعد الفاضل. يصير يبدأون بالمبني للمجهول، يصير بالمعلوم يبدأون اللي هم منهم هذولاك اللي فوق يقول ثم يجب المبادرة. يصير فين ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها. يجب الدعوة قلنا قبل القتال إلا إذا كان المقابل قد عرف الدعوة سابقا. البارحة احنا دعيناه وما اجى، بعد اليوم شكو شكو عندنا ندعي زايد، او ندري به هو يدري دارس ويكمل شغله ويعرف محاسن الاسلام اكثر من عندنا، فماكو داعي بعد شنو للدعوه. يعني الوجوب يسقط اما الاستحباب يبقى الانسان ياكد على العنوان، بس كواجب ماكو. ويسقط اعتبار الدعوه في من عرفها اما بقتال سابق عليها او غير ذلك. ولا يجوز الفرار، لا يجوز للمسلم أن يفر من الزحف لأنه من الكبائر إذا كان العدو على الضعف، على الضعف من المسلمين. إذا العدو ضعف المسلمين لا يجوز الفرار، أو أقل إلا لمتحرف لقتال. متحرف لقتال شنو مثلا؟ عندنا خمس فرق تتواجه العدو، فرقة من الفرق القائد مالها مثلا قال يا بخلي احنا نرجع على مود شنو، على مود نلتافلهم خلف الجبل، فهذا فورا ظاهر امره شنو انسحب، فورا انسحب انسحاب. لكن انسحاب تعبير العسكري شنو تكتيكي استراتيجي تكتيكي من شو يسموه زين. شلون انسحاب العراق من الكويت؟ انسحاب استراتيجي كان زين. فاكو انسحاب استراتيجي يصير، انسحاب من المحمرة مثلا استراتيجي كان، فهذا ينسحب حتى يهجم من ذاك الصوب، هذا يقول ما بيشي. أما إذا انسحب هروبا من المعركة لا، هاي جريمة كبرى، جريمة كبرى وعظمى، بل هي بالفقه عندنا من الكبائر، مرتكبها ليس بعادل. لا يجوز الصلاة خلفه، لا يجوز يعني تقليده لو صار مجتهدا وغير ذلك. إلا لمتحرف، ها طبعا عندنا آية بالقرآن، إلا لمتحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با، يعني الفار يبوء بغضب الله إلا بحالتين، كطالب السعة أو موارد المياه يروح يدور مي، فهذا هذا ينسحب يروح يجيب مي، لأنه الجيش ماله عطش مثلا أو الخيل ماله عطش، يروح. هذا الانسحاب مو انسحاب فرار، انسحاب كسب الدعم او كسب المؤونة مثلا او غير ذلك. او استدبار الشمس، وجهه قدام الشمس ما يشوفون العدو زين، يعني عيونه متغوش يتأذون، فينسحب يوقف بمكان مثلا ما تصير الشمس بعين المقاتلين، فاذا افتر العدو راح يفتر الصوف، يصير العدو وجهه بالشمس، كأنه اذا الشمس بعينه كتاب صعب عندهم. أو تسوية لامته، يعدل هدومه، اللامة يعني الملابس الحربية أو الدرع هم يسموه لامة. أو لمتحيز إلى فئة، أنه ينسحب من هاي الفرقة يروح يدعم الفرقة الثانية، هذا ما يسموه فرار ولا يسموه انسحاب سلبي، انسحاب إيجابي هذا، سواء كانت الفئة قليلة أو كثيرة ما يأثر، هذا كله استثناءات الانسحاب، ولا الانسحاب حرام من الكبائر. ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار. من واجهه الحرب قال لك انا ميت ميت، يحق لي بهاللحظات هاي اللي انا ميت من الانتصار من النصر ومتيقن من الهلاك ان انسحب؟ يقول لا ما يجوز ان ينسحب. فاثبتوا. ليش؟ لانه دليل فاثبتوا يدق فوق راسه. شنو دليل فاثبتوا؟ تذكروه، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. او هاي الآية لا استقران. شنو ليش؟ ليش اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. طيب فاثبتوا فعل امر مطلق ما بيتقيد انه تخاف الموت او متخاف الموت، حصل العجز او ما حصل العجز. انت تذكرون مثلا التردد السابقة، هناك من فصل بين حصول العجز وبين عدم حصول العجز. ولو غلب، وقيل يجوز الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال يجوز. ليش؟ قال لأن الآية تقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من مصاديق إلقاء النفس في التهلكة أو في الهلكة، فهذا باطل، فإذا يجوز له أن يسلح لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اثنين، دليل الثاني شنو؟ الحرج، نفي الحرج، قاعدة نفي الحرج وهي ثابتة بالفقه، ووجوده حرجي فلا يمكن. والأول أظهر لقوله تعالى دليل شنو؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم يجيك سؤال يقول لك لو غلب عنده الهلاك ماذا يفعل؟ يقول هناك قولين، قول الأول يقول لم يجز له الفرار، ودليله شنو؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لأن فاثبتوا فعل أمر مطلق لم يقيد. والقول الثاني للشيخ المنصور لي هو تعليل الآية غير ذكر الآية. لا، إذا أخذ الذكر أفضل أفضل، يعني هذا دليل شرح الدليل مو تعليل، يسموه شرح الدليل، يسموه شرح الدليل. هذا إذا قلت لك اشرح الدليل نعم تذكر. القول الثاني يقول لا يجوز له البقاء أو يجوز له الفرار. تقول دليل شنو؟ الدليل أنه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو مطلق من جميع جهاته في الحرب وغير الحرب. وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، إذا المسلمين أقل من الضعف. رأي مسلك ما ذكر حسن ليش ذكرناه؟ لا، والأول أفضل، هو الأول ذكرناه هو دليل الأول. هو شنو؟ لم يجوز الفرار، ما قلنا؟ قول الثاني يجوز الفرار. يعني من يعني الآية القرآن تقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، زين قال في غير الحروب، زين ففي أي مكان كنتم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سواء بالسوق أو بالبيت أو بالحروب أو بالتجارة، لتأذون أرواحكم. فيمكن فالحرب من شنو؟ من جملة المصادر. فإذا تأكدت من الهلاك وبقيت في مكانك، يعني شو معناته؟ يعني ألقيت نفسك في التهلكة. رأي الاتحاد المتأخرين ما أدري، والظاهر بأنه الأول أضل، لأنه لم يجز الفرار. أكو عندنا قرائن بأنه فاثبتوا في الحرب في الموت، أما دليل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ذاك في الأمور التجارية جاء أكثر شيء، لأن الآية في صدد بيان الأمور التجارية، تاجر ولتأذي روحك، يعني لتركب الأهوال في سبيل شنو؟ التجارة. إذا طريق خطر ما في داعي تروح التاجر. فأكو سياقات كاملة في هذا الجانب احنا كنا نتابعها بالتفسير. ذلك الأول أقوى، لأنه كل إنسان من يصير هجوم شو يتوقع؟ يتوقع الموت. يتوقع الموت لما يتوقع الموت؟ يتوقع الموت، بل هو جاي للموت. هو المرض. زين إذا احنا جوزنا لهم الهروب، يعني شو معناته؟ ما كده عن أصلا نجيب الجبل. الحالة ما في داعي نجيبه. الحالة من الهوية ما تنقطع. إذا ورايح. بس إذا كان ميت ميت حتى وأجلس في الأول. القول الأول أقوى وأظهر. وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات. الأقل شنو؟ الأقل لم يهمل نرجع به للضعف. ويشوفوا إذا كان العدو على الضعف من المسلمين. على الضعف. على الضياء يعني ضعف عدسه. بل ضعف. وإن غلب العقب قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو أشبه. فس المسلمين أقل من الضعف وغلب على ظنهم شنو الهلاك العطب. العطب يعني أهم الهلاك. ترى الكلمات يستعملوها من باب أنه إما موجودة في الروايات أو من باب تفنن في العبارة فليس عندك ملل فمن هذا الباب يغيرون العبارات. ولا العطب والهلاك كله نفس الشيء. وإن كان العطب أقل من الهلاك يعني يشمل الموت والكسر والقصة الإيد مثلا الشغلات فتوي يعني تلف العطب. أما الهلاك لا يشمل الموت كاملا. يقول إذا غلب العطب يجب عليه أن يفر. قول ثاني يقول شنو يستحب عليه هذا يستحب له أن شنو أن يفر. يقول وجوب الهروب لا دليل عليه أو الدليل ما لا ينهض إلى الوجوب وإنما يستحب وهو أشبه لعدم الدليل على الوجوب. قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو أشبه بأصول الدين قواعد المذهب. ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين انت وتمشي سيفك ليبيا على تعش اثنين من المشركين إجوك واجب عليك تثبت وتقاتل يشملك فاثبتوا او لا او يجوز لك الفرار. كلمة فاثبتوا تشوفوها جمع وهذا وشنو وهذا واحد فمت شنو لا ماكو قيد هنا في ساحة الحرب. ها هذيش الآية الآية بل ظاهرة انها في ساحة الحرب جميع هنا يعني مجموع هنا لا واحد. لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروي. رواية عندنا بأنه يجب عليه أن يثبت لخبر الحسن بن صالح لكن هنا الخبر مو واضحة دلالة هذا الدلالة مالته. فهسه راح أحاول أنه أطلع لكم الخبر أحاول أنا بالبيت حاولت أطلع عنه فما لقيت بس هسه أحاول انه اطلع لكم الخبر. رأي المصنف يجب بل كتبه وهو المروي لخبر الحسن بن صالح بل لقيت لخبر الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان يقول كان يقول به كلام. من هو الذي كان يقول؟ الإمام يقول قال كان يقول. فيظهر بأنه أكو رواية طويلة هاي فقرة من فقرات الرواية الطويلة. بالبداية ذكر هذا اللي كان يقول إما النبي أو أمير المؤمنين عليه السلام أو أبي اللي هو الباقر عليه السلام. فتو يحتمل هاي رواية طويلة بالبداية مذكور فاعل كان. كان يقول من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر. من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر. سأشرح وأعطي إشكالات. ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. طبعا الجزء ال 15 بهاي الطبعه الحديثه باب 27. اذا تريدون عنوان عام بيا طبعه باي طبعه تلقوا حتى لو بالحجريه عنوان عام انطيكم، هذا عنوان خاص بهاي الطبعه، احتمال بغير طبعه تلقون غير شيء. مثلا عنوان عام كتبوا كتاب الجهاد، كتاب الجهاد ابواب او ايش يقولوا باب 27 من ابواب جهاد العدو. حديث واحد هاي بيا كتاب من الوسائل باي طبعة تلقوا نفسه، استفدتوا حتى بالحجرية عنوان عام. هذا عنوان الخاص مال هذا الطبعة بس اللي هي صفحة 84 باب 27. خب الجزء 15 هذا هنا شوفوا اخوان، يقول من فر من رجلين. اولا اصل الفتوى شنو؟ اذا واجهت اثنين جاز لك شنو؟ الفرار. الفتوى شو تقول؟ تقول من فر من رجلين في القتال في الزحف، يعني خصصه وين؟ في القتال وفي المعركة في الجيش. جيش اكو، مو تتبع حدك لقوف بالشولة وش ردت، جيش اكو شلون تفر؟ يقول فقد فر، فر يعني شنو؟ يعني صدق عليه شنو؟ انه فر من الزحف. وطبعا الفار من الزحف شنو؟ من الكبائر حرام. هذا واضح؟ ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر، يعني يحق لي فر من اذا كان اكثر من ثلاثة قدامه. تشوفون الرواية مقيدة بشنو؟ بالزحف والقتال، بينما الفتوى مطلقة. ولو ومن فر من ثلاثة فلم يفر، فلم يفر يعني لا يصدق عليه شنو؟ الفرار. ايه في القتال اكو، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. بس رأي المصنف يجب السواد، قبل يم هذا رأي المصنف لا، من قال قيل يعني تضعيف للقول، لكن رواية عليه ورواية قلنا هذا الدلالة ضعيفة. هسه أكتبكم في شيء، بل ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، هذا اختيار المصنف مو واجب عليه يثبت. زين، وقيل يجب وهو المروي، لكن من كلامه وقيل يعني تضعيف. زين، خلوا من عندكم، وهي رواية الحسن بن صالح ابن صالح عن الصادق، كتبت رواية إن شاء الله كتبوا بعدين تعليق، إلا أنه يمكن أن يريد به خصوص الجيش، يعني الإمام عندما قال هذا فقد فر يعني معناته شنو؟ كان يقصد الجيش. وفي روايتي قرينة أكو على الجيش، ليش؟ يقول في القتال في الزحف، ذلك الدليل ضعيف والفتوى ضعيفة. ويجوز محاربة العدو بالحصار، هذا يأتي كيفية القتال، هذا منها يبدي كيفية القتال. والحمد لله رب العالمين.